أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إلى مستكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف ويجعلون لما Thank you.

Thank you. Well,